هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. ذهبت تسائل عن فتاها، لهفة يسابقها أساها، السهد أضناها ونار الشوق يحرقها لظاها، وتكاد لولا الكبر والإيمان تهمي مقلتاها. بالأمس ودعها وهب يحث للساح المسيرة، وتعاهد أن سوف يكتب بالدم النصر الكبيرة. أتراه وفى نذره أم أنه أمسى أسيرا؟ قالت سأسأل من أراه ليطمئن الآن قلبي. قالوا أتعنين الفتى المغوار؟ قالت إي وربي. قالوا رأيناه بوجهك، إن وجهك عنه ينبي. رأت الجراح بصدره فاستبشرت تختال كبرا، كانت جراح الصدر تهتف إنني وفيت نذرا. إني وربك لم أدر يا أم للأعداء ظهرا. فدنت تقبله فقالوا ملتقاكم في الخلود. قالت ودمع الفرحة الكبرى تلألأ في الخدود. حسبي إذا ذكر الشهيد بأنني أم الشهيد. هكذا وصف لنا الشاعر مصطفى عكرمة حالة أم الشهيد. وإذا كان الشهيد قد شيد بروحه عرشه وحدد بحياته مكانته التي لا تقاربها ولا تدانيها مكانة، وسطر بدمه ملحمته وكتب اسمه بحروف من نور في سجل الخالدين، وإذا كان الشهيد في عليين وكلنا من ذلك على يقين، فإن أم الشهيد تظل لها الحظ الأوفر من قوة الإيمان التي تجابه بها لوعة الفراق، ونقف أمامها متسائلين، ترى هل كانت تعرف وهي تربيه أنها ستهبه للخلود؟ ترى هل كانت تشعر وهي تراه للمرة الأخيرة أنها ستكون الأخيرة؟ ترى هل سيضيء نور وجهه دربها إلى أن تلقاه؟ كل هذه المشاعر تتداعى إلى الذهن ونحن نحتفل بيوم الشهيد في 9 من شهر مارس. فدعونا نتوقف أصدقاءنا أمام تلك الحالة الإنسانية شديدة الخصوصية، حالة أم الشهيد. بحثت كثيرا أصدقاءنا عن لوحات فنية تصور حالة أم الشهيد، لكنني وجدت معظم اللوحات ممزوجة بالحزن والأسى واللوعة، إلا لوحة واحدة رأيتها تقدم لنا حالة خاصة جدا لأم الشهيد. هي لوحة مع أم البطل للفنانة المصرية المتميزة نادية سري. الفنانة نادية سري أصدقائنا تخرجت في كلية التجارة، إلا أن موهبتها الفنية فرضت نفسها وقادتها لتعلم أصول الفن التشكيلي على يد أساتذته لتتفوق وتتميز في هذا المجال ولتحصد العديد والعديد من الجوائز، كان آخرها جائزة ليوناردو دافنشي للفنان الدولي. والفنانة نادية سري فنانة مبدعة حقيقية ذات أسلوب خاص جدا، بحيث إنك تستطيع أن تعرف أنها صاحبة اللوحة دون أن ترى توقيعها عليها، دائما لها رؤيتها الخاصة. خطوط فرشاتها رقيقة حانية كنغمات موسيقية تحملك إلى آفاق المتعة. ألوانها المتماهية الممتزجة تغلف لوحاتها بغلالة رقيقة، وكأن لوحتها حلم يأتي من وراء الغيم رغم واقعية هذه اللوحة. أما موضوعاتها فتحكي دائما أسرارا جديدة حتى مع الموضوعات المعتادة، وتأتي دائما بذلك الملمح الخفي الذي لا يصل إليه غيرها. هي فنانة تستطيع باختيار الألوان التي تتناسب مع الموضوع وتتسق معه أن تضفي الكثير من الإيحاءات التي تعمق الإحساس بالمعنى الذي تريده أن يصل إلينا، والذي يختلف بالطبع من لوحة إلى لوحة. أهدت الفنانة نادية سري لوحتها لكل أم شهيد تقديراً وعرفاناً لها على دورها العظيم في تربية أجيال وأجيال من الأبطال. لعل هذا العمل يشعرها أننا جميعاً إلى جانبها، ولعله يخفف عنها وطأة الفراق وقسوته. نبدأ أصدقائنا تحليلنا للوحة مع أم البطل للفنانة المصرية نادية سري. اللوحة أصدقائنا تمثل حجرة صغيرة وجميلة ومنظمة جدا، بها سرير تجلس عليه أم البطل. هي أم مصرية صميمة بلباسها وطرحتها، تناجي طيف ولدها الشهيد. تظهر ملامح الحزن الحاني أو الحزن المسلم بقضاء الله على وجه الأم، حتى لكأني ألمح دمعة تكاد تنحدر من عينها، برغم أن الفنانة قد رسمت الأم في وضع جانبي وليس بشكل مواجه، أي أننا لا نرى وجهها كاملا، وربما هذا ما يجعلنا نشعر بذلك الحزن النبيل بعيدا عن الأسى واللوعة. نظرات الأم تتعلق بطيف ابنها الذي تخاله يجلس أمامها، وبالطبع فرقت الفنانة نادية سري بشكل مبدع بين رسم الأم كشخص حاضر وبين رسم طيف ابنها الشهيد، حيث يظهر الطيف فوق أثاث الحجرة دون أن يحجب هذا الأثاث. طيف الابن نراه أيضا بشكل جانبي، لكننا نشعر بحنوه البالغ على أمه من قسمات وجهه الشفيف ومن يده الحانية التي يحتضن بها كتف الأم ويربط عليها، بينما اليد الأخرى تمسك بأحد أطراف علم مصر الذي يمتد بينه وبين الأم ليربط بينهما، وهي أي الأم تمسك بالطرف الآخر لتلف به ما يشبه الطفل الصغير في حضنها. تقول الفنانة نادية سري: تحتضن الأم العلم في هيئة طفل صغير، حيث يناجيها طيف البطل بأن كل مصري هو ابن لها، وهو مستقبل مصر الذي استشهد فداء له، فهي أم لكل مصري. ولا أعرف أصدقائنا إذا كانت الفنانة نادية سري قد تعمدت أم أن هذه هي رؤيتي الخاصة وتخيلي أن ترسم الأم أشبه ما تكون بالفنانة فردوس محمد التي عرفت بأنها أشهر أم حنون في السينما المصرية. فتكوين جسد الأم وملامح وجهها وملابسها أقرب ما تكون للفنانة فردوس محمد التي تجسد معنى حنان الأم، لتسرب لنا نادية سري دون أن نشعر كل معاني المحبة التي نعرفها في سمت هذه الشخصية السينمائية الحنونة. خلفهما جدار الحجرة وعليه لوحتان، على اليمين لوحة عليها ميزان وريشة وحمامة بيضاء محلقة ورغيف خبز وسنبلة قمح، لتعبر بهذه الأشياء عن الحرية والخير والعيش والعدالة الاجتماعية. وعلى يسار الجدار نفسه صورة لابنها الشهيد وهو صغير، إطارها من ألوان العلم المصري الأحمر الأبيض الأسود، وعليها شارة جانبية سوداء. وعلى جدار الحجرة الأيسر رمز للوحدة الوطنية، الهلال مع الصليب. أبدعت الفنانة نادية سري في طريقة رسم الجدار، حيث يعطيني إحساسا بنهر النيل المنساب بأمواجه الرقراقة لتكتمل ملامح مصرية اللوحة. أبدعت الفنانة كذلك في اختيار التفاصيل الدقيقة التي تعطي كل منها ملمحا من ملامح اكتمال اللوحة المصرية الصميمة، كما أن اختيار الألوان الأحمر الأصفر البرتقالي الأخضر الأزرق يمنحنا ذلك الإحساس بدفء الأمومة وعطفها، أما الأبيض فيظهر طهر ذلك الطيف الشفيف للشهيد، كما تدعم الألوان الإحساس الوطني في رسم ألوان علم مصر الأحمر الأبيض الأسود. الألوان كما هي عادة الفنانة نادية سري لا تأتي صريحة إلا في حالة العلم المصري وبعض العناصر القليلة، أما في عموم اللوحة فتأتي الألوان متداخلة متماهية تسلم بعضها بعضا. في النهاية أصدقائنا، فإننا نقف أمام عمل فني بالغ الخصوصية يمثل حالة شديدة الخصوصية، حالة أم البطل الشهيد. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات